بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. في هذه الآية يبين الله جل وعلا حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم ظلموا وأنه قد أذن لهم بالجهاد في سبيله. قال ابن عباس: نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. قال ابن كثير: وقال غير واحد من السلف: هذه أول آية نزلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية، وقاله مجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد. إذن هذه أول آية نزلت في الجهاد، والجهاد إنما شرع بالمدينة، ولهذا استدل بها بعض أهل العلم على أن هذه السورة مدنية. وقد ذكرنا في أول السورة قول الطاهر بن عاشور أن بعض هذه السورة مدني وبعضها مكي، فهذا من المدني الذي في هذه السورة. وقرأ نافع أبو عمرو عاصم: أذن بالبناء للمفعول. وقرأ الباقون: أذن، أي أذن الله، أذن الله. أذن للذين يقاتلون. قال ابن كثير رحمه الله وروى ابن جرير، وهو أيضا عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي بسند حسنه الترمذي وصححه الألباني، عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن. قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. أذن للذين يقاتلون. يقاتلون فيها قراءتان، قرأ نافع وابن عامر وحفص: يقاتلون بالبناء للمفعول، وقرأ الباقون: يقاتلون، أذن للذين يقاتلون بالبناء للفاعل. قال جل وعلا: بأنهم ظلموا. الباء هنا للسببية، أذن للذين يقاتلون بسبب أن بسبب أنهم ظلموا، ويكون تقدير الكلام هكذا: أذن لهم في القتال بسبب أنهم ظلموا، والظلم وقع عليهم من كفار قريش، ظلموهم أعظم الظلم، فمنعوهم من دينهم وعذبوهم وأخرجوهم من ديارهم وأخذوا أموالهم وسبوهم وشتموهم إلى غير ذلك، فقد وقع عليهم ظلم عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكنهم صبروا فكانت العاقبة حميدة. قال جل وعلا: وإن الله على نصرهم لقدير. قال ابن كثير: أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال، ولكن هو يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته، كما قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم قال جل وعلا نعم ثم أورد ابن كثير قال وقال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله المجاهدين منكم والصابرين أو الآية من أولها وقال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والآيات في هذا كثيرة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن الله على نصرهم قدير قال وقد فعل، قال وقد فعل. ثم تكلم ابن كثير عن حكمة شرع الجهاد في المدينة وتأخيره إلى المدينة، فقال رحمه الله وإنما شرع تعالى الجهاد في الوقت الأليق به، لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم. ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا نيفا وثمانين قالوا يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي يعنون أهل منى ليالي منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أؤمر بهذا فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر مذر، فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه شرع الله جهاد الأعداء. فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك، فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال ابن عباس أخرجوا من مكة من ديارهم يعني من مكة بغير حق يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يقولوا ربنا الله. إلا الاستثناء هنا استثناء منقطع، لأنه ليس من جنس ما قبله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق والتقدير، لكن لقولهم ربنا ربنا الله، فهو استثناء منقطع. قال ابن كثير أي ما كان لهم إلى قومهم إساءة، قال إلا أن يقولوا ربنا الله، قال ما كان لهم إلى قومهم إساءة ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك له، وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر. وأما عند المشركين فهو أكبر الذنوب، يعني يقصد إيمانهم قولهم ربنا الله. قال وأما عند المشركين فهو أكبر الذنوب، كما قال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون في حفر الخندق ويقولون لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. قال ابن كثير فيوافقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول معهم آخر كل قافية، فإذا قالوا إذا أرادوا فتنة أبينا فيقول أبينا، يمد بها صوته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النقل يحتاج إلى يعني تأكد، لأن ابن كثير رحمه الله ما أسنده إلى أحد. قال جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يقول جل وعلا ولولا دفع الله الناس، أولا دفع فيها قراءتان، فقرأ نافع بالألف ولولا دفاع الله، وقرأ الباقون بدون ألف ولولا دفع الله، وهما بمعنى يعني المعنى لا يختلف باختلافهما. يقول جل وعلا ولولا دفع الله الناس. قال الطبري إن الدفع هنا هو دفع المجاهدين عن الدين وعن سائر المسلمين. قال ابن عباس فمن لا يصلي بالمصلي، يعني دفع الله من لا يصلي بالمصلي، وعمن لا يجاهد بالمجاهد، وعمن لا يعلم بمن يعلم. وقال ابن كثير أي لولا أنه يدفع عن قوم بقوم ويكشف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض وأهلك القوي الضعيف. هذه حكمة عظيمة، لولا دفع الله الناس، يدفع الله الناس بعضهم ببعض، فيدفع أهل الباطل بأهل الحق، يدفع أهل الشر بأهل الخير. قال ثم قال جل وعلا لهدمت صوامع، يعني لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. وهدمت فيها قراءتان، هذه قراءة الجمهور لهدمت بالتشديد، وقرأ نافع وابن كثير لهدمت، وهما لغتان في الكلمة، ولا شك أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قال لهدمت صوامع. قال ابن كثير الصوامع هي المعابد الصغار للرهبان، قاله ابن عباس ومجاهد وابو عالية وابو العالية وإكرمة والضحاك، وقال قتادة هي معابد الصابئين، وفي رواية هي صوامع المجوس، وقال مقاتل هي البيوت التي على الطرق، وقوله وبيع وهي أوسع، قال ابن كثير وهي أوسع منها وأكثر عابدين فيها، وهي للنصارى أيضا، قالها أبو العالية وقتادة والضحاك ومقاتل وغيرهم. وحكى ابن جرير عن مجاهد وغيره أنها كنائس اليهود. وحكى السدي عمن حدثه عن ابن عباس أنه قال عن ابن عباس أنه قال إنها كنائس اليهود، ومجاهد إنما قال هي الكنائس، والله أعلم. ثم قال وصلوات، قال العوفي عن ابن عباس الصلوات الكنائس، وكذا قال عكرمة والضحاك وقتادها إنها كنائس اليهود، وهم يسمونها صلوتا، يسمونها صلوتا. وحكى السدي عمن حدثه عن ابن عباس أنها كنائس النصارى. وقال أبو العالية وغيره الصلوات معابد الصابئين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد الصلوات مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق، وأما المساجد فهي للمسلمين. إذن تلاحظون الاختلاف بين أهل العلم في معنى الصوامع، والأظهر ما جاء عن ابن عباس رحمه الله، وهو تقريبا اختيار، وهو اختيار ابن جرير الطبري، وهو أنه قال، وهذا الأثر عن ابن عباس أخرجه عنه عبد بن حميد وابن أبي حاتم، قال ابن عباس الصوامع التي يكون فيها الرهبان، هذه الصوامع التي يكون فيها الرهبان، وهو قول ابن عباس هي المعابد الصغار للرهبان، يعني ليست عامة كل الناس يصلون فيها، لا، يتخذ الراهب العابد من النصارى يتخذ صومعة له يتعبد بها. إذن الصوامع هي التي يكون فيها الرهبان، والبيع مساجد اليهود، البيع هي مساجد اليهود، يعني هي مكان العبادة عند اليهود. وصلوات قال كنائس النصارى، كنائس النصارى. إذن النصارى لهم الصوامع ولهم الكنائس، ويحتمل أن الصوامع ليست خاصة بالنصارى، أن الصوامع تكون للنصراني ولليهودي، لكن أغلب استعمالها ما جاءت به الآثار أنها للنصارى، محل خاص لعبادة الراهب أو العابد من بني إسرائيل. إذن والصلوات قال هي كنائس النصارى، والمساجد مساجد المسلمين. إذن انتظمت الآية ذكر معابد أهل الأديان، دين الإسلام وما قبلهم الأديان، فقال لهدمت صوامع، يعني لولا أن الله يدفع جل وعلا بعض الناس ببعض لاعتدى الكفار على المسلمين، لاعتدى الأقوى على الأضعف، فهدموا الصوامع وهي محل العبادات الصغار، لهبدوها، لا لا لا لهدموها حتى لا يعبد الله جل وعلا فيها. وكذلك لهدمت البيع وهي مكان عبادة اليهود، ولهذا قال ابن عباس إنها مساجد اليهود. وصلوات المراد بها كنائس النصارى، لأنهم يسمونها صلوتا لأجل أنهم يصلون فيها، ومساجد وهي مساجد المسلمين، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يحتمل عود الضمير في قوله يذكر اسم الله على كل ما سبق، يعني على الصوامع وعلى البيع وعلى الصلوات وعلى المساجد، فكل هذه أماكن للعبادة يعبد الله عز وجل فيها ويذكر الله فيها كثيرا. ورجح بعض المفسرين إلى أن عود الضمير على أقرب مذكور، فهي راجعة على المساجد، لهذا يقول ابن كثير ويذكر فيها اسم الله كثيرا، فقد قيل الضمير في قوله يذكر فيها إلى المساجد لأنها أقرب المذكورات. وقال الضحاك الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال ابن جرير الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي كنائسهم، ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب. وقال بعض العلماء هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهي إلى المساجد، وهي أكثر عمارا وأكثر عبادا، وهم ذو القصد الصحيح. ثم قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره. ولا ينصرن الله من ينصره. قال ابن كثير: هذا كقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتأسا لهم وأضل أعمالهم. وهذا وعد من الله، فمن نصر الله نصره الله، والمراد من نصر دين الله جل وعلا واستقام على دينه كما شرعه جل وعلا، فإن النصرة له وكائنة له. ولهذا قال جل وعلا: إن الله لقوي عزيز جل وعلا. فالله ينصر من ينصره لأنه جل وعلا القوي العزيز. قال ابن كثير: وصف نفسه بالقوة والعزة، فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرا، وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب، بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه. ومن كان القوي، ومن كان القوي العزيز، ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور، وعدوه هو المقهور. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. سبحانه وتعالى فهو القوي الذي لا يغالبه أحد، وهو العزيز الذي إذا أراد أمرا أمضاه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لينصرن الله من ينصره. من هم الذين ينصرون الله؟ ومن هم الذي ينصرهم الله؟ ما خصالهم؟ ما أفعالهم التي يستحقون بها ذلك؟ فقال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض، جعلنا لهم التمكين والأرض لهم. قال ابن جرير: إن مكناهم قال: إن وطأنا لهم في البلاد فقهروا المشركين وغلبوهم عليها وهم أصحاب محمد. يقول: إن نصرناهم على أعدائهم. قال: أن نصرناهم على أعدائهم. يقول: وطننا لهم في البلاد فقهروا المشركين وغلبوهم عليها وهم أصحاب محمد. إن نصرناهم على أعدائهم وقهروا مشركي مكة أطاعوا الله فأقاموا الصلاة بحدودها وآتوا الزكاة. يقول: وآتوا زكاة أموالهم من جعلها الله له وأمروا بالمعروف دعوا إلى توحيد الله والعمل بطاعته. وما يعرفه أهل الإيمان بالله ونهوا عن الكفر. يقول: ونهوا عن الشرك بالله والعمل بمعاصيه الذي ينكره أهل الحق والإيمان بالله. إذن من نصر الله نصره الله. وانظر إلى حالهم: إذا مكنهم الله وطأ لهم البلاد، جعل الأمر في البلاد إليهم والتمكين لهم، فهم الحاكمون لها وهم المستولون عليها، أقاموا الصلاة. بإقامة الصلاة أي أتوا بها خالصة لله جل وعلا في وقتها مع جماعة المسلمين، قد أكملوا شروطها وأركانها وواجباتها وما تيسر من سننها، وأيضا هم قائمون فيها ليس مرة واحدة يصلون ويخلون، بل قائمون بها في الصلوات الخمس كل يوم، وكل يوم يصلون خمسا، فهم قائمون بالصلاة وليسوا كالذي يصلي ويخلي أو يتهاون يتكاسل، لا، قائمون بهذه الصلاة دائما وأبدا. قال وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة يعني أعطوا الزكاة من أموالهم التي فرضها الله جل وعلا عليهم في أموالهم، فيأتون بها ويعطونها ولا يمنعون الزكاة. قال وأمروا بالمعروف، هو كل ما عرف حسنه في الشرع فهم يأمرون بالمعروف، كل ما عرف حسنه في الشرع يأمرون به ويدعون إليه، ومن ذلك أمرهم الناس بالتوحيد، بالصلاة، بأركان الإسلام، بأركان الإيمان، بصلة الأرحام، بطاعة الرحمن وهكذا. ونهوا عن المنكر، المنكر كل ما عرف قبحه في الشريعة، كل ما عرف قبحه في الشرع، كل ما عرفت مخالفته في الشرع، فهم ينهون عن ذلك، ينهون الناس، وأعظم المنكر الشرك، ينهون عن الشرك وينهون عن ترك الصلاة وعن ترك الزكاة وعن عدم الإيمان بأركان الإيمان، وينهون عن كل منكر أنكره الشرع. قال جل وعلا ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور. قال الطبري ولله آخر أمور الخلق، يعني أن الله مصيرها في الثواب عليها والعقاب في الدار الآخرة، يعني أن إليه مصيرها في الثواب عليها والعقاب في الدار الآخرة. مرة أخرى عبارة ابن جرير يقول والله أخر أمور الخلق، يعني أن إليه مصيرها في الثواب عليها والعقاب في الدار الآخرة. إذن إلى الله ترجع الأمور، عاقبة الأمور ومآلها ونهايتها وعاقبتها كلها إلى الله، والله هو الحكم العدل العليم الخبير الذي سيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أورد ابن كثير يعني ما يدل على من هو المراد في قوله إن مكناهم، فقال بعضهم هم الصحابة، قال بعضهم هم المهاجرون والأنصار، بعضهم قال هم الصحابة والتابعون، ولا شك أن الصحابة يدخلون في هذا دخولا أوليا، لكن الآية عامة فهي إخبار بمعنى الأمر، إن مكناكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يقول ابن كثير قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وساق بسنده أن عثمان قال، عثمان بن عفان قال فينا نزلت الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فهي لي ولأصحابي، يعني الآية في وفي أصحابي. وقال أبو العالي هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء أورد المؤلف أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الأموي الراشد خطب الناس وهو يقول الذين إن مكناهم في الأرض الآية، ثم قال ألا إنها ليست على الوالي وحده، يعني إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ليس على الخليفة، على الأمير، على الوالي وحده. ألا أنبئكم، قال ألا إنها ليست على الولي على الوالي وحده، ولكنها على الوالي والمولى عليه، على الراعي والرعية. قال ألا أنبئكم بما لكم علي، ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلك أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم وأن يأخذ لبعضكم من بعض، يعني يأخذكم بحقوق الله إذا ارتكبتم المخالفات يقيم عليكم الحدود، ويأخذ لبعضكم من بعض إذا كان له عنده حق، وأن يهديكم التي هي أقوم وما استطاع، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرهة ولا المخالف ولا المخالف سرها علانيتها. له من ذلك الإمام عليكم الطاعة، السمع والطاعة غير المبزوزة، يعني ناقصة، ما تكون طاعة ناقصة في بعض الأشياء دون بعضها، ولا المستكرهة، هم باب الذي يكرهكم عليه تخافون من سيفه فتسمعون، لا تسمع وتطيع للأمير. قال ولا المخالف سرها علانيتها، يعني تقولونها في الظاهر وأنتم في الباطن تبطنون خلافها. وبهذا نكتفي، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.